أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: هل من صلى بين الأعمدة أو في الساحات أو في آخر المسجد مع وجود متسع في المسجد تكون صلاته ناقصة؟ نعم، أما النقص فلا شك فيه أن أجر صلاته وثوابها ناقص في هذه الأحوال. إن صلى بين السواري بين الأعمدة من غير ضرورة ملجئة، أو صلى في الساحات والمسجد لا يزال يتسع للمصلين، فيحرم نفسه من أجر وفضل 1000 صلاة، لأن الساحات لا تعتبر ملحقة بالمسجد كبقية مواضعه، فالصحيح أنها ليس لها حكم المسجد حتى تلحق بالمسجد كما يلحق به ما يدخل تحت دون سوره وأبوابه. وكذلك الأعمدة ورد من حديث أنس أنهم كانوا يطردونهم عن الصلاة فيها، والمقصود صلاة الفريضة أو الصلاة التي تشرع فيها الجماعة. أما التطوع والنافلة فلا حرج، فلا حرج أن يصلي بين الأعمدة. ونلاحظ يعني كسل بعض الإخوان، يعني يتكاسلون وتجدهم يصلون في مؤخرة المسجد، في مؤخرة المسجد، بل يحولون بين من يريد أن يدخل وبين الصفوف الأولى، فتعترض صفوفهم وينشأ منها الصفين والثلاثة والأربعة بينما أمامهم فضاء واسع، فالذي يأتي يظن أن المسجد ممتلئ فربما انخدع ودخل معهم، أو يعوقونه عن الوصول إلى الصفوف الله بتأخر وبنوع من المعاناة، فيأثمون لهذا ويفوتون على أنفسهم أجرا يعني يحصلون عليه بيسر وسهولة. وقد جاء التحذير: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ألا تصفون كما يقول عليه السلام، ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. هذا أمر تساهل فيه كثير من الإخوان هداهم الله ولو فاتته. يعني من أهل العلم من يرى أن الأولى أن يتقدم إلى الصفوف ولو على حساب ركعة تفوته، إلا إذا خشي أن تفوته الجماعة كلها فالركعة الأخيرة. فمنهم من يقول في هذه الحالة إذا كانت الركعة الأخيرة فقد يكون لا حرج عليه أن يدرك من أجل أن يدرك الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: حصل خلاف بيني وبين أبي حول الأخذ من لحيته ومن خديه ومن رقبته، فما هو القول الصحيح؟ ما ينبغي أن يكون بينك وبين والدك خلاف، ولا يحسن أن يعني تكون أنت يعني الذي تناقش في هذا، إلا إذا كان الوالد من النوع الذي يتسع صدره لهذه الأمور، فهذا شيء طيب منه. لكن المعروف كثير من الآباء، بل عموما من هو أكبر سن، يغلب عليهم عدم القبول ممن هو دونه، وهذا لا ينبغي. فالإنسان يجتهد في قبول الحق ممن هو دونه، ابنا أو أخا أصغر أو أخ من إخوانك لو كان أصغر منك سن، إنما العبرة بالدليل والحجة. فنقول: لا شك أن الحديث في شأن اللحية يدل على عدم التعرض لها، على عدم التعرض لها. ومسمى اللحية ينطلق على ما ينبت على العارضين والذقن، هذا كله داخل في مسمى اللحية. ولذلك كان من قول الصحابة رضي الله عنهم في حديث أبي قتادة أو غيره، لما قيل له: كيف تعرفون أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر؟ قال: باضطراب لحيته. ومعروف أنهم لا يرون من لحيته إلا جوانبها، فهم المسمى اللحية عندهم يطلقونه على كل الشعر الذي ينبت على الوجه. أما الذي ينبت على الحلق فمن أهل العلم أن يقول هذا ليس داخل في مسمى اللحية. فينبغي للموفق الذي وفقه الله أن لا يتساهل ولا يترخص ببعض الفتاوى، وأن يطلق لحيته كما هي، امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، كلها كلمات تدل على عدم التعرض لها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أحسست ببلل في ملابسي بعد الوضوء وأنا داخل المسجد وقت الصلاة، فهل أتأكد من ذلك أم لا؟ إن كان هذا يكثر عندك وتخشى أن يكون عندك نوع من السلس، فينبغي أن تحترز من أول الأمر، ويكون عندك شيء تتحفظ فيه من اللفائف التي تمنع تسرب البول إلى بدنك وثيابك. وإن كان ليس عندك شيء من هذا القبيل بل هو أمر عارض فالأولى أنك تتأكد وتطمئن إلى أنه ما حصل شيء من هذا. أحسن الله إليكم. يقول أنه غريب عن المدينة وقد أتى إلى هذا البلد ويريد أن يصلي قيام الليل، فهل صلاة التطوع في السكن أفضل أم صلاة التطوع في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام، بل في البيت كما في الحديث الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم أن صلاة المرء في بيته، النوافل، قيام الليل، الوتر، كل هذه. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتي المغرب في بيته وركعتي الفجر في بيته، وكثير من السنن الراتبة يصليها عليه الصلاة والسلام في بيته. أحسن الله إليكم. يقول أنه مبتلى بالتدخين فبماذا تنصحونه؟ على كل حال نسأل الله لنا ولك العافية والسلامة، وننصحك بأن تكون عندك عزيمة منطلقة من الخوف من الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن التدخين لا نشك أنه محرم، لأنه تم التأكد والتحقق من ضرره بالجسم وأنه ضار بصحة الإنسان. فإذا كان هذا أمر ثابت بتقرير الأطباء وإجماع فلا شك أن ما يضر صحة الإنسان محرم عليه أن تناول شيئا يضره، وهذا أمر مفروغ منه ومسلم لا إشكال فيه. فلذلك ننصح هذا الأخ أن يتق الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويتذكر كل أمس يصوم رمضان، بالأمس كنت تصوم رمضان وتمسك أكثر من 12 ساعة، فما الذي يمنعك؟ وإذا عزمت وصدقت عزيمتك وتوسلت إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا بحثت عن الوسائل المعينة عند الجمعيات المعنية بهذا الأمر. وبعض الناس ما شاء الله عنده عزيمة من دون أن يلتفت إلى أسباب، بل يعني يقر في نفسه الخوف من الله واحترام أحكامه فلا يحتاج إلى شيء، لكن الذي إيمانه ضعيف يحتاج إلى أسباب ووسائل أخرى تساعده على العدول عن هذه العادة السيئة. صلى الله عليكم. يقول في الحديث أن عمر سأل الصحابة عن الآية فقالوا والله أعلم، فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم، فلماذا غضب عمر رضي الله عنه؟ ربما يكون هذا منه والله أعلم كأنه يريد المبادرة إلى الجواب والإسراع فيه في تحصيله. وإلا فلا شك أن الأدب أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول الله أعلم. فالصحابة رضي الله عنهم على حق، لكن إنما غضب منه عمر كأنهم يعني طولوها، فهم لما إذا قالوا لا نعلم انتهينا، وإن قالوا نعلم أعطونا الجواب، فكونهم يترددون في هذا ولا يعطونه ما ينبغي مبادرة، فقد يكون هذا والله أعلم هو الذي حمل عمر رضي الله عنه أن يغضب من هذا الجواب الذي فيه نوع من الإجمال وليس فيه مصارحة. لأن أحيانا الإنسان إذا قال الله أعلم فيكون فيه نوع من التهرب عن الحقيقة، إما حياء مثل ما ابن عباس رضي الله عنه معه، فلما ألح عمر رضي الله عنه وقال أعطوني شيء ما نشك أن الله أعلم، فأنتم أعطون ما عندكم، فقد يكون أحد يحمله الحياء مثل ما كان من ابن عباس، لولا أن عمر رضي الله عنه أجمعين دفعه وقال يا ابن أخي لا تستحي قل ما في نفسك، فلأنه قد يخجل أن لا يكون الجواب صحيح أو يكون هو من هو أولى منه بالجواب فيتركه من أجله. فعمر رضي الله عنه أراد أن يقطع هذه الأشياء ويقول أعطوني الأمر على وجهه، إما وهم لن يكذبوا إن شاء الله لأنهم قالوا نعلم فعن علم، وإن قالوا لا نعلم فأيضا صادقون فيه، لكن لا قالوا إذا قالوا الله أعلم ما أجابوا عن المراد. ولذلك هذه اللفظة تكون مخرج لبعض الناس وتهرب عن ما يراد منه. إيه نعم، فكان عمر رضي الله عنه الحال تستدعي منه أنه غضب من هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول من نسي ذبح دم هنا ورجع إلى بلده وهو لا يعرف أحدا لكفالة الذبح عنه فماذا يفعل؟ إذا تعذر عليه الذبح فقد يكون حاله كحال الذي لا يجد الدم ينتقل إلى الصيام يصوم، لكن الأولى أن يجتهد ما دام يجد يعني ثمن وقيمة الدم يجده لكن لا يجد من يقوم به عنه، فالأولى أن يجتهد في البحث عن من يقوم به عنه. أحسن الله إليكم. يقول أن له أخ مات على المخدرات، وذكر أنه لا يصلي، وأنه بحكم بعد المسافة عنه لا يعلم هل تاب أم لا، ومع أن أخته تقول أنه ذهب يصلي، فهل يجوز أن أدعو له؟ إن اطمأننت لأنه كان يصلي فلعلك تدعو له، أما إن كان ثبت أنه لا يصلي فنسأل الله العافية، فهذا بلاء مصيبة يعني أقل أحواله الفسق والضلال، ومن أهل العلم من يكفره، من يكفر تارك الصلاة مهما كان، حتى ولو كان يعني مقرا بها معترفا بها لكنه يتساهل ويتهاون. صلى الله عليكم. يقول السائل أنكم قلتم الكسب الخبيث ينقسم إلى قسمان، فما هما؟ باعتبار ما ورد من إطلاق هذا اللفظ على بعض المكاسب، فأهل العلم يعني أخرجوا بعضها عن أن يكون على يعني أصله من التحريم، مثل ما ورد في كسب الحجام، قد ورد كسب الحجام خبيث وهو ليس بمحرم لأنه عليه السلام بدل أعطى الحجام أجرته، فلذلك تأوله أهل العلم أن المقصود به ما يأخذه السيد من الأرقاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يزهدهم في هذا، يعني هذا ما ينبغي لكم أن تزاحموا الرقيق، اتركوا له مسكين ضعيف لا تزاحموا في هذا الكسب، فهو في حق السيد خبيث، أما في حق الحاجم فهو محمود الحاجم لأنه يقوم بعمل الناس يستفيدون منه، فهو في حقه ليس مذموما الصحيح، بل هو طيب بهذه وسيلة الفسق له، لكن المقصود السادة الذين يستولون على مكاسب الحجامين في ذلك الوقت عندما كان الأرقاء يكون لهم مهن الذي يحجم والذي والخياط ونحو ذلك، هذا يعني ويبقى لفظ خبيث على أصله في الإطلاقات الأخرى أنه المقصود به الحرام. أحسن الله إليكم. يقول عند متابعة المؤذن ماذا يقول عندما يقول الصلاة خير من النوم؟ الذي ورد الأخذ بعموم ما ورد، فقولوا مثل ما يقول، قولوا مثل ما يقول، فيقول مثله الصلاة خير من النوم، بينما في الكلمات الأخرى يقولها كذلك كما هي إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما ما ورد من عن بعض الفقهاء صدقت وبررت، فهذه المحققون يقول لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول أنه يعمل في مؤسسة منذ 5 أشهر، وهناك بعض بنود العقد حتى الآن لم تنفذ، منها توفير السكن المناسب، وقد أعطيت من الشركة سيارة لخدمة العمل، فهل يجوز لي أن أذهب لمكة بالسيارة لعمل عمرة، حيث أنني أخاف أن أستعملها بحجة تقصير الشركة في السكن؟ لا، ما ينبغي لك، لأن ينبغي المسلم يكون مؤتمن وتحرص على الرزق الحلال، فنقول يعني كونك تستخدمها في هذه الطاعة يخشى أن تكون توسلت إلى هذا العمل الصالح بنفقة لا تجوز لك، ثم يكون في هذا إضعاف لحقك في السكن، حتى يكون من حقك أن تطالب بحقك في الإسكان مهما مضت السنوات، فلا يكون تكون أدخلت على نفسك شيء بغير طريقة شرعية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أن لديه دكان إيجاره 300,000 ريال أدفعها مقدما أول العام، فهل أخرج زكاتها أولا، حيث أني أخذت دكان ودفعت فيه 200,000 ريال تقبيل وهي من كسب هذا العام، فهل أخرج الزكاة هذا المال؟ أخرج زكاة هذا المال؟ كيف يقول أن عندي دكان إيجاره 300,000 ريال أدفعها مقدما أول العام، يدفعها ولا يأخذها؟ يقول أدفعها مقدما، لا يقصد أنه يقبضها مقدما أول العام. إيه نعم. وأخذت دكان ودفعت فيه 200,000 ريال تقبيل وهي وهي من كسب هذا العام، فهل أخرج زكاة هذا المال؟ بالنسبة للإجارة من أهل العلم من يرى أنه لا تجب عليك زكاة الأجرة إذا قبضتها في أول العقد، إذا فرض أن العقد لمدة سنة ابتداء من محرم لا تلزمك الزكاة إلا إذا مضى على هذا المبلغ سنة من حين قبضته، يعني إذا بقي عندك هذا المبلغ 300 ألف إلى هذه الحجة تخرج زكاته ولا تلزمك الزكاة من أول العقد. ومن أهل العلم من يرى أنها تلزم من أول الأمر، وما أخرجته في ما يسمى بنقل القدم فإنها تسقط زكاته، خاصة إذا قلنا أن الزكاة لا تجب عليك إلا بعد مضي سنة على وجود المبلغ عندك. أحسن الله إليكم. يقول قدموا إلى قدموا من مكة فكانت زيارة مسجد قباء بعد صلاة العصر فصلينا فيه ركعتين، فهل عملنا صحيح؟ وما معنى حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ ما كان ينبغي لكم أن تدخل المسجد لغرض الصلاة بعد العصر، لكن لو دخلتموه لغرض آخر، يعني كان لكم موعد في المسجد تجلسون أو ما إلى ذلك أو لتصلوا فيه وتلبثوا فيه إلى الصلاة، فلا حرج تصلون تحية المسجد، الصحيح أنها أولى من تركها في أوقات النهي. أما إذا كان قصدكم مجرد الصلاة ثم تخرجون منه ما كان ينبغي أن تدخلوا بعد العصر، لكن لا حرج في هذه الحالة، والحديث صحيح، والمقصود أنه النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. هنا أحسن الله إليكم. يقول أنه لا يمتلك سوى راتبه ولم أخرجها، يقول كيف أخرج الزكاة يا شيخ علما بأنني لا أمتلك سوى راتبي ولم أخرجها من قبل، وما قيمة النصاب حتى أعرف هل يجب تجب علي الزكاة أم لا؟ بالنسبة لأصحاب الرواتب الذين لهم رواتب شهرية فهذا يرجع إلى مقدار الراتب وما يوفره منه، فإن كان يستهلك راتبه خلال شهر شهرين ثلاثة يعني حتى تمضي عليه فترة لا يدخر منه شيء، فمثل هذا لا تجب عليه الزكاة. أما إن كان يكون عنده نوع من التوفير ويتراكم هذا شهرا بعد شهر فينظر متى ما بلغ هذا الموفر والمدخر بلغ النصاب فتبدأ الزكاة عليه من حين بلوغه، ثم في كل فترة كل ما زاد فالزكاة تجب على الزائد أيضا بحسبه ويخرج، فينبغي أن يعتني ببلوغ النصاب وأيضا ما زاد عليه في كل فترة، بحيث إذا أتت السنة على انعقاد النصاب أخرج زكاة هذا الذي انعقد عليه النصاب، ثم بعد شهر يخرج على الزيادة وهكذا. والنصاب مقيد بالذهب، مربوط بالذهب 85 جرام على ما حققه بعض أهل العلم، فإذا كان عندك من الريالات ما يساوي قيمة 85 جرام اضرب سعر الجرام بال 85، فلو فرضنا أن الجرام قد يكون سعره 100 فنقول 8500 النصاب، وإن كان 50 ريال فسعره على النصف، مقداره على النصف 4000 مثلا 250، فبحسب ما يكون بحسب سعر الذهب يرتفع وينخفض. صلى الله عليكم. يقول لديه أسهم قد اشتراها قبل عامين وخسر فيها ولم يبيعها الآن، ولا أعلم هل الشركة تزكيها أم لا، وأريد أن أدفع زكاتها الآن، فكيف أفعل وكيف أحسب مقدار الزكاة خصوصا أن القيمة تغيرت؟ لا بد أن تتصل بالشركة وتسألها ذات الأسهم، تسألهم، والغالب قلنا في درس سابق أن الشركات في المملكة تلزم بإخراج الزكاة، تلزم بإخراج الزكاة وتقبض منها، لكن تأكد واطمئن محاسب الشركة أو المسؤول المالي أو ما إلى ذلك تحقق منه، وثم وحسابها يحتاج إلى نظر، يعني زكاة الأسهم لها طريقة معينة الوقت لا يتسع الآن للتعرض لها. هذا الأخ الذي يسأل يقول قد من الله عليه بالهداية وأنه عهد له عهد قريب بها، لو يتصل بي لأن في أمور يحسن أن تكون عن طريق الاتصال. فيما يتصل بالقنوت أجبنا بالأمس أن القنوت إذا رأى أهل مسجد واتفقوا مع إمامهم أن يقنتوا فالأصل أنه جائز ولا يحتاج إلى إذن، إلا إذا ورد الأمر النهي ورد من ولي الأمر عدم القنوت فيلتزم، أما إذا لم يرد شيء من ذلك فالأصل أنه جوازه ومشروعيته، وأن الدعاء لا ينبغي ولا يليق بولاة أمور المسلمين أبدا، ما يليق بهم، بل هم يحرصون أن المسلمين يدعون ويتوجهون إلى الله ويسألونه النصر على الأعداء ويدعون لإخوانهم، هذا أقل ما يجود به المسلمون نحو إخوانهم المضطهدين، أقل ما يقال أن دعوة لعلها تكون خالصة صادقة وترهب الأعداء. وأما صيغته فينبغي أن يقتصر على صيغة النازلة، ليس كدعاء قنوت الوتر الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للحسن رضي الله عنه، بل يكون في شأن النازلة ذاتها، لعن الكفار يلعنون ويدعى عليهم ويدعى للمجاهدين بالنصر ويدعى للمضطهدين بأن الله يكف عنهم ويرفع عنهم ما نزل بهم، ولا يطيل، يكون كلام قليل ويبتهل ويتضرع إلى الله. أيضا ما يتصل بي يقول إخواننا في هذه الليلة المباركة يعني لا ننسى الدعاء، نقول إن شاء الله الإخوان بإذن الله إنهم على يعني فطنة بذلك، ونرجو أن يحرصوا على الدعاء ويخلصوا في الدعاء في سجودهم في قنوتهم، من وفق لقيام من الليل من آخره، فنحرص على الدعاء بإلحاح أن الله سبحانه وتعالى يكف بأس الذين كفروا، فالله سبحانه وتعالى أشد بأسا وأشد تنكيلا، وأن يمن على إخواننا بالنصر المؤزر، وأن يرفع عنهم ما حل بهم ونزل بهم في جميع أقطار الإسلام، في جميع أقطار الإسلام. وأيضا قضية الصمت ذكرنا بالأمس أنه للأسف يعني تعاني هذه الأمة من الصمت على ما يحصل للمسلمين من مجازر ومذابح، ليته مجرد صمت، بل هو عون للأعداء، هناك من يعين أعداء المسلمين من أنيطت بهم مسؤوليات في البلاد المسلمين، يعين الكفار على المسلمين، نسأل الله السلام والعافية، وهؤلاء ابتليت بهم الأمة، فنسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يرينا وإياهم جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله عليكم. يقول أن تزوج من خارج المملكة علما أن الشهود هنا بالمملكة وولي أمر المرأة والمرأة كلهم في خارج المملكة، هل هذا الزواج صحيح؟ إذا كان الشهود على علم بحال المرأة وعدم وجود موانع تمنع من زواجها بهذا الإنسان، لا يعرفون هذا الأمر ويدركونه، وأيضا يعلمون منها الرضا وأنها لم تستغفل أو يحتال عليها.